بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فهذا هو الدرس الحادي والثلاثون من دروس شرح متممة الآج الرومية وقفنا في الدرس السابق عند قول المؤلف رحمه الله تعالى باب المفعول من أجله. في هذا الباب يذكر المؤلف مسألتين، المسألة الأولى في تعريف المفعول من أجله، والمسألة الثانية في شروط جواز نصب المفعول لأجله. أما المسألة الأولى فبدأ بها المؤلف رحمه الله تعالى وقال ويسمى المفعول لأجله والمفعول له، يعني هذا الباب له اسمان، المفعول لأجله ولك أن تقول المفعول له. أما تعريفه فقال رحمه الله وهو الاسم المنصوب، الاسم أخرج الفعل والحرف فهما لا يكونان مفعولين لأجله، وقوله المنصوب بيان لحكم المفعول لأجله وأنه لا يكون مرفوعا أو مجرورا. وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، هذا هو تحديدا تعريف المفعول من أجله، فهو يتبين من جهة أنه يبين سبب وقوع الفعل، فإذا قلت اشتريت الدواء رغبة في الشفاء فقولك رغبة هذا الاسم دل على سبب شراء الدواء فهو مفعول لأجله. إذن المفعول لأجله هو الذي يبين سبب وقوع الفعل، ولذلك قال المؤلف وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، نحو قام زيد إجلالا لعمر. لماذا قام زيد؟ قام إجلالا لعمر. وقصدتك ابتغاء معروفك، لماذا قصدته؟ قصده ابتغاء معروفه. إذن نلاحظ أن المفعول لأجله إجلالا وابتغاء هما بينا سبب وقوع الفعل، فهذا هو معنى المفعول لأجله. المسألة الثانية، سيذكر المؤلف الشروط التي ينبغي أن توجد في الاسم حتى ينصب على المفعول لأجله. قال رحمه الله تعالى ويشترط لجواز نصب المفعول له أمور ثلاثة، أحدها كونه مصدرا، لابد أن يكون المفعول لأجله مصدر، وقد تبين أو بينا في درس سابق ما معنى المصدر وكيف نأتي به وكيف نعرفه. أحدها كونه مصدرا واتحاد زمانه وزمان عامله، هذا هو الشرط الثاني، اتحاد زمان المفعول لأجله مع زمان العامل فيه. بمعنى إذا قلت اشتريت الدواء رغبة في الشفاء، فالرغبة هنا مفعول لأجله وهي مصدر، فهذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني اتحاد زمن الفعل، اتحاد زمن المفعول لأجله مع زمن العامل، فوقوع الرغبة متحدة مع الشراء، ولذلك اكتمل الشرط الثاني. قال واتحاد فاعلهما يعني فاعل المفعول لأجله وفاعل العامل الذي سبق المفعول لأجله. كأن تقول في نفس المثال تطبيقا اشتريت الدواء رغبة في الشفاء، من الذي رغب؟ أنت. ومن الذي اشترى؟ أنت. إذن فاعل الشراء وفاعل الرغبة هو واحد. إذن اكتملت هنا الثلاث شروط في هذا المثال. اشتريت الدواء رغبة في الشفاء، الشرط الأول أن رغبة مصدر، الشرط الثاني اتحاد زمنه مع زمن العامل السابق، الشرط الثالث اتحاد فاعلهما. قال كما تقدم في المثالين وكقوله تعالى، يقصد بالمثالين قام زيد إجلالا لعمر وقصدتك ابتغاء معروفك، وكقوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، فخشية مفعول من أجله أو مفعول له، وقوله تعالى ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. قوله ابتغاء هنا هذا الاسم بين سبب وقوع الفعل وهو الإنفاق، لماذا ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله؟ الشرط الأول أنه مصدر، الشرط الثاني اتحاد زمن الابتغاء مع زمن الإنفاق، الشرط الثالث اتحاد فاعل الابتغاء مع فاعل الإنفاق. قال رحمه الله تعالى ولا يجوز، الآن سيأتي بأمثلة اختل فيها شرط من الشروط السابقة فيبين ما فيها. قال ولا يجوز تأهبت السفر، لماذا؟ قال لعدم اتحاد الزمان، لأن السفر زمنه متأخر عن التأهب، والتأهب للسفر يكون مقدم على السفر، فإذا هنا لم يتحد الزمن. قال ولا جئتك محبتك إياي، لماذا؟ قال لعدم اتحاد الفاعل. ليه؟ لأن فاعل المجيء غير فاعل المحبة، فأنا الذي جئت ولكن المحبة وقعت منك إلي، فلذلك اختلف الفاعل، ولذلك لا يصح نصب الاسم هنا على أنه مفعول من أجله. حسنا، إذا كان لا يصح نصبهما، أقصد السفر ومحبتك، على أنهما مفعولان من أجله، ما الحل إذا تخلف أو اختل شرط من الشروط الثلاثة السابقة؟ قال بل يجب جره باللام، وهذا حكم في جميع الأسماء التي اختل فيها شرط من الشروط الثلاثة. ما الحكم؟ قال يجب جره باللام، تقول تأهبت للسفر ولا تقول تأهبت السفر، وتقول جئتك لمحبتك إياي ولا تقول جئتك محبتك إياي، بل تجره باللام. بذلك قد انتهى المؤلف من بيان المسألتين في باب المفعول لأجله، وبذلك ينتهي هذا الباب. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب المفعول معه. هذا الباب فيه مسألتان، المسألة الأولى في تعريف المفعول معه، والمسألة الثانية في أحكام المفعول معه. أما المسألة الأولى فيقول المؤلف رحمه الله تعالى فيها، وهو يعني تعريف المفعول معه، الاسم المنصوب الذي يذكر بعد واو بمعنى مع، يذكر بعد واو بمعنى مع. الأصل أن الواو تكون حرف عطف، ولكن هنا الواو انتقل معناها من العطف إلى المعية، فهي تفيد أن ما بعدها قام بالفعل مع ما قبلها، فهي تفيد المعية. ولذلك قال الاسم المنصوب الذي يذكر بعد واو بمعنى مع، لبيان من فعل معه الفعل مسبوقا بجملة فيها فعل أو اسم فيه معنى الفعل وحروفه. أقول هنا الغرض من واو المعية يعني يتضح إذا عرفنا أن الواو في الأصل تكون للعطف، والعطف بالواو يقتضي التشريك ولا يفيد الترتيب ولا تفيد المعية. فأنت إذا قلت جاء زيد وخالد فأنت حكمت على أن الاثنين قد جاءا، لكن لا ندري أيهما سبق، أو هل هما جاءا معا أم أن أحدهما تقدم عن الآخر أو على الآخر، فهذا لا تفيده الواو. ولذلك إذا أردت أن تبين للمخاطب أن المجيء قد حصل من الاثنين معا في زمن واحد، فإنك تنصب ما بعد الواو، يعني تجعل الواو للمعية وتنصب ما بعدها فيكون مفعولا معه، فتقول جاء زيد وخالدا، يعني مع خالد. أما إذا أردت العطف فإنك تقول جاء زيد وخالد. هذا معنى قوله الذي يذكر بعد واو بمعنى مع، الغرض لبيان من فعل معه الفعل، لبيان من فعل معه الفعل. قال مسبوقا بجملة فيها فعل أو اسم فيه معنى الفعل، يعني أن هذا الاسم المنصوب بعد الواو لابد أن يكون مسبوقا بعامل، إما أن يكون فعل أو اسم من معنى الفعل، وهو باختصار كاسم الفاعل واسم المفعول. قال المؤلف ممثلا على ذلك نحو جاء الأمير والجيش. الآن الأمير فاعل والواو للمعية، والجيش اسم منصوب على أنه مفعول معه، ولو كانت الواو عاطفة هنا لقال جاء الأمير والجيش، لكن لما نصب علمنا أن الاسم هنا مفعول معه، وأن المجيء قد حصل من الأمير والجيش في وقت واحد. واستوى الماء والخشبة وأنا سائر والنيل، أي مع النيل. واستوى الماء والخشبة أي مع الخشبة، فالنيل والخشبة والجيش في الأمثلة مفعول معه. الآن المسألة الثانية وهي أحكام المفعول معه. ذكر المؤلف ثلاثة أحكام للمفعول معه. الحكم الأول يجب النصب على المفعولية. قبل أن أسترسل أبين أن هذه الأحكام منشأها أن الواو في الأصل تكون للعطف وقد تأتي للمعية. والسؤال الآن هل يتعين أن تكون الواو في بعض الحالات للعطف وفي بعض الحالات للمعية، أم أنه يجوز الأمران، أم أنه يترجح أحدهما على الآخر؟ هنا ذكر المؤلف ثلاثة أحكام باختصار لهذه الواو بحكم أنها قد تكون للعطف وقد تكون للمعية. قال في الحكم الأول وقد يجب النصب على المفعولية، هذا هو الحكم الأول، قد يجب النصب على المفعولية يعني يمتنع العطف، يمتنع العطف. مثل نحو المثالين الأخيرين، لاحظوا سنذكر أمثلة وسأبين لماذا امتنع العطف، وسيتضح أن المنع إما أنه يرجع إلى المعنى أو أنه يرجع إلى اللغة أو إلى الصناعة النحوية، كما سنبين في بقية الأحكام. فهنا قال المؤلف يجب النصب على المفعولية نحو المثالين الأخيرين. ما المثالان الأخيران؟ قوله واستوى الماء والخشبة وأنا سائر والنيل. هنا يمتنع العطف، يعني لا يصح أن تقول استوى الماء والخشبة، ولا يصح أنا سائر والنيل. لماذا؟ لانتفاء المعنى، لأن المعنى لا يصح، لأنك لو عطفت سيكون المعنى أنا سائر والنيل سائر، والنيل لا يسير. وكذلك سيكون المعنى في المثال الأول استوى الماء واستوت الخشبة، والخشبة لا تستوي، إنما هي تتساوى مع غيرها، أما هي لوحدها فلا تستوي. ونحو لا تنهى عن القبيح وإتيانه. هنا يتعين النصب على المفعول معه وإتيانه، يعني مع إتيانه، ويمتنع العطف. لماذا؟ من جهة المعنى، لأنك لو عطفت لقلت لا تنهى عن القبيح وإتيانه، ويكون المعنى لا تنهى عن القبيح وعن إتيانه، وهذا مخالف للمراد. قال ومات زيد وطلوع الشمس. كذلك المعنى هنا لو عطفت سيكون يعني مستحيلا، لأن المعنى سيكون مات زيد وماتت طلوع الشمس، وهذا لا يكون. فلذلك تعين النصب على المفعولية وامتنع العطف من جهة المعنى. أما المثال الأخير في الحكم الأول وهو وجوب النصب، فهو قوله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم. هنا يمتنع العطف من أجل اللغة. لماذا؟ لأنك لو عطفت سيكون المعنى فأجمعوا أمركم وأجمعوا شركاءكم، والفعل أجمع يكون فقط في المعاني ولا يكون في الأعيان. الأعيان تقول جمعت شركائي، ولا تقول أجمعت شركائي. ومن هنا امتنع العطف، لأنه سيؤدي إلى أن يكون التقدير فأجمعوا أمركم وأجمعوا شركاءكم، وهذا ممتنع، لأن الأصل في الفعل هنا أن يكون جمعت شركائي، لأن الأعيان لا يطلق معها الفعل أجمع، ولكن تقول جمعت، ولذلك وجب نصبه على المفعول معه. الحكم الثاني ترجح العطف، يعني أن العطف يترجح على المفعول معه. قال ويترجح على العطف، ويترجح يعني المفعول معه على العطف. هنا الحكم الثاني ترجح المفعول معه على العطف. نحو قمت وزيدا. هنا زيدا مفعول معه، وهو أرجح من العطف، يعني قولك قمت وزيدا أرجح من قمت وزيد. لماذا؟ لأمر صناعي ولقاعدة نحوية، وهي أن الأحسن أن العطف على الضمير، أو لا يحسن العطف على الضمير المتصل المرفوع إلا بعد توكيده، إلا بعد توكيده. يعني تقول قمت أنا، قمت أنا وزيد، هكذا إذا أردت العطف. أما إذا لم تؤكد فإنك لا تعطف على الضمير، وبالتالي ترجح العطف، ترجح النصب على المفعولية في قولنا قمت وزيدا، وامتنع أو يعني صار أفضل وأرجح من العطف للقاعدة النحوية التي ذكرتها. الحكم الثالث وقد يترجح العطف عليه، هذا هو الحكم الثالث، يترجح العطف عليه، يعني العطف يترجح على المفعول معه. متى يكون ذلك؟ قال وقد يترجح العطف عليه يعني على المفعول معه نحو المثال الأول اللي هو إيش؟ جاء الأمير والجيش، ونحو جاء زيد وعمر، فالعطف فيهما وفيما أشبههما أرجح. لماذا؟ قال لأنه الأصل، يعني إذا لم يوجد سبب يمنع العطف ويوجب المفعول معه أو يرجح المفعول معه فإننا نرجع إلى الأصل وهو العطف. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وأما المشبه بالمفعول به فنحو زيد حسن وجهه بنصب الوجه، هذا من المواقع التي ينصب فيها الاسم وهو من المفاعيل وهو المشبه بالمفعول به، وهذا لا يكون إلا بعد الصفة المشبهة في نحو زيد حسن وجهه، وجهه مشبه بالمفعول به ولم يكن مفعولا به لأن الصفة التي هي حسن مأخوذة من فعل لازم لا يتعدى، فبالتالي كان ما بعدها مشبه بالمفعول به وليس مفعولا به في الأصل، ولذلك قال وأما المشبه بالمفعول به فنحو زيد حسن وجهه، زيد مبتدأ، حسن خبر، وجهه مشبه منصوب على التشبيه بالمفعول به، قال بنصب الوجه، وسيأتي يعني سيأتي بيان المشبه بالمفعول به في باب الصفة المشبهة بالفعل، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.